أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على الحقيقة، ولكن السحر ما أثر في عقله بل أثر في بدنه. وهذا حدث كما ذكر هنا الشارح من لبيدي ابن الأعصم، وقد صنف الشيخ مقبل ابن هادي عليه رحمة الله رسالة طيبة بعنوان ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وهي رسالة طيبة مباركة حري بكل طالب علم أن يقف عليها، ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان عاصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اكتب عندك وعصمة الأنبياء المقصود بها. حفظ الله تعالى، حفظ الله تعالى لبواطنهم وظواهرهم، حفظ الله تعالى لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ثاني أخوانا، عصمة الله عز وجل الأنبياء المراد بها حفظ الله عز وجل لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أعيد يا أخوانا، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وإن كان يا أخوانا صدور بعض الصغائر من بعض الأنبياء قبل وبعد البعثة رأي لجمهور أهل العلم، ولكن دائما نميل إلى التعريفات التي تغلق الباب على كل صاحب هوى، وعليه نقول أن عصمة الأنبياء ثابتة قبل وبعد البعثة من الصغائر ومن الكبائر، وكل نص في الكتاب أو في السنة يفهم منه أنهم وقعوا في شيء من المعاصي قبل وبعد البعثة، فالذي نراه أن هذا يكون من المتشابه ويرد إلى المحكم، وهي العصمة سدا للذريعة. انظر ماذا قالوا عن نبي الله سليمان، وانظر ماذا قال الهالك سيد قطب على نبي الله موسى. فهذا المعتقد أرجو أن تستظهروه ويكون هو الأصل عندنا، حفظ الله عز وجل لبواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. نعم، ما احنا قلنا الأصل عصمة الأنبياء، كتبتها أم لا؟ طيب هو ده الأصل عصمته. طيب النصوص بقى الشرعية في الكتاب والسنة التي يفهم منها أنهم وقعوا في شيء من المعاصي، وعصى آدم ربه فغوى فوكذه موسى فقضى عليه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا معهم، إلى غير ذلك. الصواب مشتبه يرد إلى الإيه؟ المحكم، منتهى الأمر على ذلك. أما أن يفتح الباب لا. ومن أجل ذلك دائما وأبدا نقول حينما نريد أن نتكلم عن شخص بعينه لابد أن يكون الكلام منبثقا من الإطار المحاط بالشخص. أنا بتكلم عن مين؟ عن خالد بن الوليد. طيب ده صحابي غير معصوم نعم، ولكنه صحابي عنده من العلم ومن التربية ما لا مفقود عند الكثيرين من غير الصحابة. وكذلك أتكلم عن نبي الله موسى، ده نبي. أتكلم مثلا عن عائشة أم المؤمنين، ده زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. يبقى من خلال الإطار الذي يكون فيه الشخص بما دلت عليه الأدلة يكون الكلام. أما أن أتناول كل الشخوص بالكلام كأي شخص لا، وهذا الذي وقع فيه كثير من أهل البدعة ومن أصحاب القلوب المريضة عافاكم الله وعافانا. عصمة الله الأنبياء ماشي. وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث قال بين نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال لهم من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أين؟ قال من الكفر. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليه، ففزع ثم قال ما تقولون؟ لا أب لك، لو شعرنا ما نكحنا نساءهم ولقسمنا ميراثهم، أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منهم صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليه سليمان عليه السلام فدفناها تحت كرسي. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شياطين الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر. فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق، وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. اكتب عندك وتنقسم الأشياء باعتبار ما يتولد منها من ضرر إلى قسمين. أشياء الأصل فيها عدم الإيذاء والضرر، ولو شاء الله عز وجل لآذت وضرت. أشياء الأصل فيها عدم الإيذاء والضرر، عدم الإيذاء والضرر، ولو شاء الله لآذت وأضرت. مثال ذلك السحر، السحر قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى أصل فيه عدم الإذاء وعدم الضرر. النوع الثاني أشياء الأصل فيها الإيذاء والضرر، ولو شاء الله لمنع، مثال ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نرجع للكتاب. ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جم في هذا المعنى عن التابعين وغيرهم، ثم قال فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتابة

مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله. طيب قوله هنا أنه كان من الملائكة، قلنا أن هذا الكلام لا يصح كما سبق ذكره أن إبليس كان إيه من الجن، ولكنه دخل في الأمر وورد النص بالأمر له: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. والإشكال جاء في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فظن من ظن أن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منهم، وهذا هو الأصل في لغة العرب، ولكن هناك نوع آخر يسمى بالاستثناء المنقطع كما بينا ذلك، وهو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كمن يقول حضر القوم إلا حمارا، وهذا في لغة العربي. فالجن كما قال الإبليس كما قال الحسن البصري لم يكن من الملائكة طرفة عين، لم يكن من الملائكة طرفة عين، بل كان من الجن. والحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير وعوضه الشيخ أحمد شاكر سيبين الكلام فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي الله يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. قال: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى الملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطها فأهبط إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراك. فقال: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تقتل هذا الصبي. فقال: لا والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إلا وقد فعلتماه حتى حين سكرتما. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. وهكذا رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير، وهو الأنصري السلمي مولاهم المديني الحذاء، روى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع عبد الله بن كعب بن مالك، وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مسطور الحال. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له متابع من وجه آخر عن نافع. ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسير ابن مردوية والطبري، ثم قال: وهذان أيضا غريبان جدا، وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار، وذكر أنه رواه أيضا الطبري وابن أبي حاتم، ثم قال: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسندين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. يقول: ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى لا يكاد العقل يقبل شيئا منها، ثم قال: وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصة خلق وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين ومتأخرين، وحصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح ومتصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. وبناء على ذلك القصة التي ذكرها هنا ومنسوبة إلى الإمام أحمد باطلة لا تصح ولا تذكر إلا لبيان بطلانها. طيب، وعليه قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر، الناس السحر ها؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي والذي ومن قال ما نافيه وإن ورد عن بعض من ذكر لا يصح، واتكأ عليها أذناب المعتزلة ممن ينفون حقيقة السحر، ممن يسمون أنفسهم بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة. هؤلاء قوم أذنب معتزلة في غالب المعتقد، ويفسرون قوله تعالى وما أنزل على الملكين بأن ما هنا نافية، والصواب أنها صلة، والذي أنزل على الملكين ببابل وهاروت. وبنص الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير وخلق الشر. هذا هو المعتقد في هذه الآية، وهذا من القصص القرآني، ولنا مبحث في هذا لعل الله ييسر وأمليه عليكم إن شاء الله. قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن ابن عباس قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمرا أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عين الشيطان فعلمه، فإذا علمه خرج منه النور، فننظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتا يا ويل ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل به من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإسناده جيد وله شواهد أخرى. في هنا هامش في صحيفة 47 و100 حديث ابن عمر المرفوع الذي ذكره ابن كثير من رواية الإمام أحمد في المسند برقم 6178، وقد نقلنا كلام ابن كثير الذي هنا في تعليله، وفصلنا القول في ضعفه جدا، وأشرنا إلى مخالفته الواضحة للعقل لا من جهة عصمة الملائكة القطعية، بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرا في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف، فأن يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة. ونزيد هنا دليلا على ضعف رواية المسند هذه أن في أولها أن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره كان بعد إهباط آدم إلى الأرض، وهو مخالف صراحة لنص الكتاب العزيز كما مضى في الآيات السابقة من الآية 30 إلى الآية 38، أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم وقبل أمرهم بالسجود لهم، وإن إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة. وقد بنينا أيضا وهي هذه الأخبار فيما علقنا به في تفسير الطبري على الحديث رقم 6688، وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب عمدة التفسير على ما اشترطته في المقدمة، ولكني رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس وتجري به أقلامهم، وأنه يجب علي البيان، فعملت الذي هو خير، ثم نفيت سائر الروايات التي أطال الحافظ ابن كثير بذكرها وإن لم يقصر في الكشف عن عوارها رحمه الله. طبعا هذا الأمر يجعلنا نشير إشارة سريعة بأصل عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ودائما يعني ندندن حول هذا الأصل، وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل في غاية الأهمية، الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تعلمون يعني يلزم منه إثبات أن هناك سنة غير صحيحة وغير ثابتة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول من منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم منه أن هناك سنة غير صحيحة غير ثابتة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نأتي بدليل على ذلك كما ذكرناه مرارا، وهو ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال في معرض إثبات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: فإنه قد روي بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب علي، وإن كان غير كذب فسيكذب علي. مفهوم يا أخوانا؟ إن كان هذا الحديث كذب فقد كذب علي، وإن كان صحيح فسيكذب عليه. ومن أجل ذلك بنقول تطبيق هذا الأصل علينا معشر الصغار اللي هو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطبق الكلام ده علي وعليك إزاي؟ أو بمعنى أدق، أتقيد بهذا الأصل كيف أنا وأنت ولسنا لا في العير ولا في النفير؟ نقول كل ما ثبت في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر على ذلك. طيب في غير الصحيحين ليس لي ولك إلا أن أتبع أهل العلم في تصحيح الحديث وفي تضعيفه. يبقى ليس معنى أن الحاكم رواه في مستدركه على الصحيحين أو أن ابن حبان رواه في صحيحه نقطع بصحته أو يغلب على الظن صحته، لا، اللهم إلا إذا كنت من أهل الاختصاص ممن أسعده الله وأصبح عنده من العلوم الآلة والملكات ما يحكم على الأحاديث من خلال المتون ومن خلال الأسانيد بالصحة والضعف، هذا أمر آخر. يبقى بناء على ذلك أنا بقول روى الحديث الإمام أبو داود في سننه، واشترط في المقدمة أن لا يروي إلا ما كان صحيحا وثابتا وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، وما كان فيه من علة بينه أبو داود، نعم، ليحد في ذلك. اللهم إلا إذا جاء بعض المتأخرين عنه واستدرك على الإمام ما فاته، فالأصل في البشر الخطأ وعدم العصمة. مفهوم يا أخواننا الكلام ده؟ يعني ما جيش بقى تقول ده رواه الإمام أحمد، ضرواه كذا ضرواه كذا، ومثلا الألباني والشيخ أحمد شاكر ويحيى بن معين وفلان وفلان تكلموا فيه، لا، ده كده يبقى اتباع هوى. وهذا الذي نراه من كثير ممن يتكلمون في الوعظ والإرشاد. يبقى مسألة وصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ليس لي ولا لك ولا لغيري ولا لغيرك، بل لا يحل أن تنسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمرين اثنين. ده كلام ده لي وليك بس، أما للألباني لا، للشيخ أحمد شاكر لا، يعني الألباني له أن يقول قال رسول الله، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رجل مختص، واخد بالك؟ أما أنا وأنت لا يحل لنا إلا بشرطين متلازمين. الأول من الذي رواه أو من الذي أخرجه من أهل الحديث، من الذي حكم بصحته وبثبوته. أرجو أن تعود نفسك على ذلك. يبقى روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح نص على ذلك الألباني في السلسلة سمعا وطاعة. روى البخاري ومسلم، حسبك خلاص هتعمل ثاني بقى، ما فيش احسن من كده. وازم بالك يا اخواننا، يا ريت اريد ان تعتاد على ذلك، واذا سمعت من غيرك غير ذلك انصحه برفق وبلي. من الذي رواه من كتب اهل السنه؟ في اي كتب اخرجهم اي بالسند؟ يعني ما تقولش مثلا رواها مثلا صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة النبي، أو رواها مثلا صاحب كتاب كذا، لا، عظيم كتاب رواها بالسند أخرجه من أول الرجل الذي كتب الحديث، قال لك حدثني فلان أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رواه أو الذي أخرجه. وحبنا بعد ذلك الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما من الذي صححه. ومعنى كلمة صححه يدخل فيه من الذي حسنه، سواء بقى لغيره أو لمشاهده كما هو معلوم في علم الإيه هذا المصطلح. كلام ده أريد أن تعتد عليه. تسمع واحد على المنبر يقول قال رسول الله فقط، قل له لا، تعال بقى أنت ما سمعت قال رسول الله، بينك وبينه مفاوز تقطع فيها أعناق المطي. من الذي أخبرك؟ قرأته في كذا، لما لم تقل؟ طيب قرأته في كتاب إيه؟ ده في كتاب عقيدة. طيب كتب العقيدة ليست من كتب الحديث، خاصة اللي هي غير مسندة، أما الكتب المسندة ده أمر آخر. وأدين بالكم يا أخوانا، نريد أن نعتد على ذلك. يبقى دي عادتنا في نقل العلم، لأن العلم لا ينقل إلا بذلك. ورحمة الله على من قال وهو ابن سيرين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من الدين. معايا أخوانا كده؟ فهمت القصة دي؟ عشان بس نستوعب ونمشي على خطى ثابتة. هنا يقول إيه؟ طيب وإن كان عنده غلبة ظن أن الحديث صححه بعض أهل العلم الأثبات في هذا الفن، ولكن نسي مصدره ومن حكم عليه، فهل له روايته؟ نعم له روايته، ولكن يكون عارف المصدر، يعني لأن الإنسان فينا يعني لعوامل كثيرة ينسى، ودي طبيعة البشر، واخد بالك؟ ولكن هناك فرق بين أن تكون أنت على غلبة ظنك أن الحديث صحيح وتعلم من رواه ومن الذي صححه، ولكن أنساك الشيطان إياه، وبين لا تعلم شيء. دي غير دي خالص. يعني انت بتقرأ مثلا في معاجم الطبراني الثلاث وقرأت حديث، طيب بعد ذلك نسيته، وانت غلب على ظنك ان الشيخ الألباني مثلا صحح الحديث في السلسلة او في صحيح الجامع او في اي كتاب من كتب، او الشيخ احمد شاكر او اي واحد من اهل العلم اللي هم المختصين بهذا الباب، خلاص الامر يعني ان شاء الله فيه سعة، ولكن لا يكون هذا ديدنك. واذا سئلت عن مصدر كلامك انت ملزم أن تأتي للسائل بما سألك عنه، وإلا لست أهلا للوقوف في هذا المقام. يا أخوانا هذا الأمر أعني عدم الاهتمام بالتصحيح والتحسين والتضعيف، وعدم الاهتمام بكلام أهل العلم، جعل هناك جرأة عجيبة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعل جرأة عجيبة في إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين. كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء المنظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضه أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة، والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويسنع كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. برضو هنا مسألة يعني نريد أن يكون عندنا إنصاف في كل ما نقول وفي كل ما نتعلم. ابتداء نؤمن بأن السحر له حقيقة وليس من باب التخيل بل حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على الحقيقة ومكث مسحورا كم شهر؟ 6 أشهر، وكان السحر يؤثر في بدنه حتى قالت المرأة سيظل معه حتى يهلكه، ده معتقد. على الجانب الآخر ما ينبغي لكل فاشل أعزكم الله ولكل ضائع أن يعلق فشله وخيبته على سحر، لأن ده الموجود الأغلبية دلوقتي، أهل بيت لا يصلون وعندهم من الفواحش ومن الموبقات ما لا يعلمه إلا الله، والحياة بينهم في غاية السوء، فقال بعضهم لبعض لعلنا سحرنا، ويبدأ يدخل في طريق مظلم عند الكهنة والصحرة أو عند المبتدعة ممن يقولون نعالج بالقرآن، ويفتح على نفسه بابا لا يغلق. لا، لابد أن نعي هذا تماما. يبقى الأصل أن السحر الأصل فيه الضرر أم عدم الضرر؟ خلاص، وليس معنى ذلك أنك لن تصحى، لا وارد، ولكن في غالب الأحيان يكون هذا على غير الحقيقة، على غير الحقيقة. يبقى بناء على ذلك الإنسان فينا ينظر إلى ما هو عليه من تصرفات ومن التزام بالطاعة وثبات على الحق، وبعد ذلك إن حدث شيء من الفرقة بينه وبين أهله لعل هذا من الشيطان بينهما، واخبلك، أو لعل صدر تصرف من بعضهما للآخر أغضب الآخر عليه، هذا وارد. يبقى لا نعلق كل شيء على السحر على السحر على لا لا يا إخوان. وطبعا بناء على ذلك كما قلنا انتشر المبتدعة الذين سموا أنفسهم معالجين بالقرآن، وما ذهب أحدهم إلى رجل ولا امرأة قط إلا وقال عليها سحر عندها مس، بل وصل الحال يا شيخ مصطفى ببعضهم أنه كان يقرأ بنت أحدهم القرآن وهي صغيرة، فاتصل انظر فاتصل أبو البنت بالشيخ وقال والله البنت بيحصل لها بعض الأشياء، بتقوم مفزوعة من النوم وكذا وكذا وكذا، وبنت صغيرة. فقال له طيب أنا هبحث الموضوع، فبحث الموضوع وقال له إيه بنص نصف شيع لأمها. قال له ليه؟ قال له لعلها مسحورة والبنت لقطت منها. انظر إلى هذا التخريف وهذا الهراء. لا يا أخوان، الأمر ليس كما وصل الحال بهؤلاء القوم، جعلوها صنعة لهم وحرفة يتكسبون بها، وليس هذا من هدي السلف. لذلك لابد أن نفرق بين حديث أبي سعيد الخدري والله لا أرقيكم حتى تجعلوا لنا دعلا، هذه قضية أعيان. أما إنسان يحترف هذه المهنة والجلسة بمية ومية وسبعين جنيه وسبعين جنيه ومية جنيه ويقرأ على المرأة وعلى غيرها، من الذي أذن لك؟ وهذا ليس من الضرورة، لأن هذا ليس علاج، ومن سماه علاج أخطأ خطأ فادح. هذه رقية، ويعني من باب التجاوز قلنا علاج، علاج لا تجوز فيه الضرورة، لأن الكثير من الناس يقول لك طيب أصلي ضرورة والضرورة تبيح المحظورات، أنت ما أنتش فاهم حاجة، هذا دعاء، هذا دعاء. أما مسألة الضرورة هنشتغل بالمشرط بقى ونخش غرفة العمليات، يبقى في ضرورة. أما ما وجه الضرورة أن يقرأ القرآن؟ يقول لك أصل الفتحة موجودة ولكن ليس هناك عمر، واخد بالك؟ هذه مزلة شيطان، لا يرقي إلا التقي، هو أعلم بمن اتقى. ومن أجل ذلك نصيحة إخواني، نريد أن نغلق هذا الباب بأغاليق من حديد ولا يفتح مطلقا، فإذا جاءك من يسترشدك ويستفهمك ويستنصحك دلهم، يقول لك زوجتي بتعمل وبتعمل، كل ما خش ألاها رفع علي النعل، واخد بالك؟ مسحورة، اقرأ عليها أنت، واخد بالك؟ ما بتستجيبش، خلي واحدة من مدك تقرأ عليه، خلي أمك تقرأ عليه، امرأة تقرأ عليه. أما أن نأتي بشيخ وكذا هيطلع لك عفريت الدنيا عليه، وهذا كله بعيد عن الصواب، لأن الأمر ده انتشر وأصبح كده فريق من المعالجين، وفي البلد الفلانية وفلان، وفي البلد العلمية وفلان، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. واضح يا أخوانا؟ استنى يا شيخ سيد طول بالك يا أخوانا، الموضوع ده خطير جدا. وطبعا الأمور الخفية بالذات أي إنسان مهما كان صلب وقوي عندها بيلين ويضعف، أي إنسان، فيأتيه المبتدعة من هذا الباب. الأمر سهل ميسور، أنت تقول إنك مسحور عليك سحر، خلاص ماشي سنسلم لك. الشرع أمرنا بماذا؟ بأن تدعو الله أن يعافيك مما ابتلاك به، ودعوة المظلوم مستجابة، والذي سحرك ظلمك فأنت مظلوم إلجأ إلى الله، وانتهى الأمر على ذلك. طيب الأمر شديد، خلاص اقرأ على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص، قال يا رسول الله ما زلت أشتكي منذ أسلمت، منذ أسلمت وأنا أشتكي، مر الشكوى من بدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على موضع ما يؤلمك، ثم قل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ارقي أبنائك بالمعوذتين وبالإخلاص. لذلك الهالك الضل المضل وحيد عبد السلام بالي لما طلع الكتب وبدأ يأتي بآيات مخترعة ويجعلها هي الأساس في الرقية، والاتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن الرقية تكون بما ورد به النص، واخد بالك؟ أما أن تخضع الرقية للتجربة كما قال هذا المبتدع بالي، لا، يقول لك ما احنا جربنا لقينا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 200 مرة لابد أن يزول. ألا طب وهذا العلوم الشرعية والرقية تخضع للتجربة؟ تخضعش للتجربة، دي موقوفة على النص الشرعي. جاء النص بفتحة الكتاب سمعا وطاعة، جاء النص بالمعوذتين سمعا وطاعة، جاء النص بسم الله أرقيك إلى غير ذلك سمعا وطاعة، عدا ذلك لا نجزم به، بل هو من الرقية. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مش كبرضو؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسر. الباب لازم أن يغلق. لذلك مما يعتريك أيضا يقولك طيب رقيناه ولم يبرأ، الله ما أراد. كم من مريض يذهب إلى أحذق الأطباء ويضع يده على العلم، إيه؟ حصوة سد الحال، دخلنا طلعناه، ومع ذلك ما زال يشكو، الله ما أراد. ولا إرادة المولى عز وجل في الشفاء تكون في الأمراض الحسية وليست في الأمراض المعنوية، في الاثنين. وهذه بالكم يا أخواننا دي مهمة جدا. واحد محبوس عن أهله، جبنا له قراء الدنيا وقرأوا عليه القرآن كله، ومع ذلك محبوس على أهل عن أهله، طب نعمل إيه؟ شوف الديون اللي عليه قبل ما يتجوز، هي اللي عملوا القلق ده كله، وما استطاع أن يأتي أهله. لا يقول لك لازم نذهب للدجال مش قالك. هذا الكلام لا يصح ولا يجوز. طبعا يا أخوانا في الأمور دي. طيب هذا أقول حاجة فضل شاتوها. لا مسألة السماع القرآن من أدوات السماع والسماعات الكلام ده لم يرد به دليل. لعل السر في الكلام الذي يخرج من الفم مباشرة. أما السماع لا. هذا بعيد كل البعد. هذا بعيد كل البعد. فضل شرطة. والله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعلينا علمه مبثوث، نبحث فيه ونسأل تلاميذ الشيخ الذين كانوا ملازمين له كالرجح وشبل وغيره هل حدث هذا؟ لأن ما أسهل الكذب على من مات من أهل العلم، واخد بالك؟ كما يكذب على الألباني والشيخ مقبل وعثمان وغيره. لا يا أخي الفضل، الذي أعلمه من الشيخ رحمة الله عليه أن هذا الأمر كان يمنعه أشد المنع، خاصة مسألة أنه يتخصص ويكون هذا عمله وليس له عمل غيره. ماشي. والله يا أخي الفاضل الذي أراه المنع، الذي أراه المنع يأتي من وراء ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فضل يا شيخ. نفس المسلك اللي بيسلكه جماعة الإخوان، محطات تحليل مية بتوع جماعة الشرعية وأسواق الخضار بتوع حزب النور الضال، نفس الطريق. الله يبارك لكم دايما كده. لحظة واحدة بس، الله يجزاك بالخير. احنا بنقول في فرق، انا مثلا في قرية من القرى وواحد جاني توسم في الخير، هكذا هو الذي توسم وقال والله عندنا كت وكت وكت، فانا رددته ما استطعت الى ذلك سبيل، فأصر وناشدني الله وجاء بالوسطاء، فذهبت وقرأت عليه أو على ابنه ما تيسر من القرآن ودعوت الله له. هذا لا بأس به، قضايا أعيان مرة اثنين ثلاثة. أما كما تفضلت أجعلها هذا من باب الدعوة لدين الله، الجماعة لو أنت فاكر أيام الهالك محمد مرسي كانوا بيعملوا ايه وفتوا حزب النور وملوا السوق خضار وبطاطا وبطاطس، والاخ واقف زي الشحط كده يبيع والنسوان عماله تبص له ويبص له، ايه علشان تحبيب الناس والحزب والكلام ده كله. طب النتيجه ايه؟ اهو اعلم اخي بارك الله فيك، يستحيل ان تجمع الناس او تدعوهم لشرع الله بغير الطرق المشروعه، يستحيل. وعشان كده من اخطر ما نحذر انفسنا واياكم منه كلمة مصلحة الدعوة، كلمة مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة. طب هنسيبهم لكذا، هنسيبهم لكذا، ما ده نفس الكلام بتقول التبليغ. التبليغ تقول له ايه؟ التبليغ يقول لك طيب يا اخي خليك معايا كده، قول. يقول لك لو انت واقف في البيت والبوتاجاز الانبوبة ضربت وولعت في مراتك بتعمل ايه؟ ده انا بصرخ واروح انقذها. قال له خلاص نار الاخر اشد. طب يعني ايه يعني؟ هروح لهم على القهوة. مش هذا بتاع التبليغ؟ يبدأ يدور على المقاهي ويخالط العصاة بحجة إيه؟ يعني ندعوهم ونأخذ بأيديهم تأليفا لقلوبهم. لا يا أخوان. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا نريد قفل أي باب، انتبه، يأتي منه ولو مثقال ذرة من أي نوع من أنواع الشرك. الرجل ده رجل صالح قاعد في البيت للنهار عنده بسطة في الرزق ومش محتاج من حد حاجة، ويأتيه الناس من كل حدب وصوب ويقرأ عليهم ويشفوا بأمر الله. تمد مع الاستمرارية وعدم بيان عقيدة التوحيد وبيان صحة المعتقد سيعتقد الناس فيه. لكن لو مثلا واحد قال خير والله ابني كل يوم والتاني ما عند لفنا على جميع التخصصات ومع ذلك الوز زي ما انت شايفه جلد على عظم، اقرأ عليه، الجأ الى الله، ادعو الله، شو ده الشرع والدين؟ اما ان احنا بقى خلاص طب تعالى وكمل، لا يا اخوان، رجائي كلام مجرب من واقع الحياة والأصل الأدلة الشرعية وهدي السلف. البعد عن هذا الباب هو الأصل وعدم الاستطراد فيه، ولابد أن نفرغ بين قضايا الأعيان وبين الاستمرارية في هذا العمل. أقول حاجة سيد عليها عفريت الدنيا عفى الله عنك يا شيخ سيد. وما أعلمه أنه جن، ما احنا عظلنا عرفتنا ما أعلمه أنه جن أصلا، ما جاء زي اللي بتتكلم بسيارة الصدفة، لا يا أخوانا لا لا بعيد. نعم يلجأ إلى الله، ندعو ربه عز وجل. نرجع للكتاب يا أخوانا، فين؟ وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله، وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضررهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم ذلك أن ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس، قال ابن عباس أي من نصيب. وقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجال بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحل، وقد أخرجه البخاري في الصحيح أيضا. وهكذا صح عن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت، قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جندب الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، واسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم. فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال وربما كفروا من اعتقد وجوده، قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة المنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى قوله وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه، أي أثر فيه. ثم قال الرازي إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو أن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجزة معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب. فهذا يقتضي أن بكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا نظره بحروفه في هذه المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عني به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عني أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الاستدلال من الحديث أن هذا الذي تعلم السحر والكهانة من أتاه من أجل كهانته وسحره كفر، فكيف يكون العلم بالسحر ليس بقبيح؟ هذا وجه الاستدلال من الحديث. نعم، في مين؟ إذا أتاه وسأله وصدقه خرج من الملة. يقول وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث. واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك. ثم يدخلوه على السحر في عموم قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازي فصلا طويلا في أنواع السحر، لا نرى لذكره فائدة ولا طائلة تحته إلا نوعين مما ذكر، نرى من الفائدة إثباتهما لابتلاء كثير من الناس في هذا العصر ببعض ما فيهما بما تركوا من علم الشريعة وبما اتبعوا من الهوى من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس وفي يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصورة التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضحكة وباكية، إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال وكان سحر صحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصيف فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليه قدر عليه. قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامته بما يرونهم إياها من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لها ببلد المقدس وما يحتلون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. حدثني يعني ليس ثم داعي لذكر وصفه كنيسة من الكنائس في يوم أم الضجة، إيه اللي حصل؟ قالوا العذراء ظهرت والدنيا اتقلبت وراح، ودخل شوية يلاقوا إيه؟ نقطة حمراء على جدار الكنيسة بعينهم، تقف وتقف، قالوا هي دي العذراء. استمر الكلام ده أسبوع لدرجة إن ازدحام الناس على الكنيسة وفي المكان ده أزعج الدولة كلها، واخد بالك؟ وبدأوا بقى محتارين، وطبعا ده ناس مثلا العذراء ظهر لازم يشوفوها. فقام واحد من رجالات المباحث قال لك لا، وكان صاحب معتقد صحيح، الكلام ده مستحيل، انا لابد ان ابحث عن السر. تنو يلف بعيد عن الكنيسة لقى عيل معاه بتاع الليزر ده، واخد بالك انت ازاي؟ الكلام ده حكاه ليه واحد وصفه كبير يعني في البلد يعني. وخلاص العذارى تصعب على مسكوا ضربوا قال لهم يلا روحوا ما فيش لا واذن بالكم يا اخوان. يقول ومن هذا القبيل حيل النصارى على عمتهم بما رونه إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتلون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم وأما الخواص فهم يعترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيه شبه للجهل الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور طريق له فتذهب فتلقى في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الراهب إلى صنعة الطائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أدوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة ابتناه وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمن الزيتون فتح باب من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يضرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذه من كرم صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال أهل التفسير جعل العجل ضبره مفتوح وفمه مفتوح وجعل فيهم أنبوبة كده وضعوا بهيئة معنى يأتي الصوت يدخل من دبري الهواء يدخل من دبري ويخرج من صوته على هيئة صوت. قالوا بس هو ده الإله بتاعكم. هكذا فعل السامري بجهلة بعض أمة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهنات. قال واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. ومن السحر تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعون وينقضون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهبة والمخافة فإذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الفراسة مما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.